صحيح صحيح، تبني نعم، يعني تبني المذاهب، تبني ايه؟ المذاهب، المذاهب العبادات المعمولة التناقض السابق هيك. بالنسبة من ناحية مسألة الطلاق، ايه هل تقاس على العبادات والمعاملات؟ أو مثلا يأخذ شخص مذهب الشافعي القديم، شخص ثم يقول له مثلا مذهب الشافعي جيد، قال أنت بنيت قديم، أو شخص مثلا يأخذ رأي ابن تيمية الصلاة بدون طهارة خوف روح الوقت لا يتبنى قوله، أو رأي أخذ رأي ابن حزم من ناحية الدف، فأعين مثلا يأخذ رأي العلماء الثانيين بسبب أنه تبنى العلماء هذولاك، فجزاكم خير. ما فهمت سؤاله. ولا أنا شيخ. يعني شيخنا، هل في الطلاق قضية عدم التراجع في الطلاق ولا في سائر العبادات؟ سائر الأحكام. خلاص خلاص طول بالك. كيف؟ يعني فقط بالنسبة لقضية عدم التراجع بالنسبة للطلاق، يقول هل هذا ينسحب على سائر الأحكام؟ هو يسأل هكذا. أنت فهمت الكلام السابق؟ فاهم. طيب، إذا واحد تبنى رأي في الطلاق، بعدين بداله رأي آخر وجده أصوب من الأول، اتفقنا على ماذا؟ التبني الأول. طيب، وكذلك ما يتعلق بالأحكام الشرعية كلها. طب هيك في بعض الأخوان بياخذوا رأي ابن حزم في الدف أو رأي ابن تيمية في الصلاة بدون طهارة بسبب يعني مسافة لماذا؟ الوقت، لأنه تبنى قوله. لماذا تبنى؟ الله يهديك. السؤال لماذا تبنى؟ اقتنع بذلك، ها؟ اقتنع بذلك، مثلا رأى أنه أعلم الناس أو أتقى الناس. أعلم الناس ابن حزم ولا لأي من الأربعة؟ مثلا رأي ابن تيمية في رأيه، في رأيه الله يهديك، الله لا يهديك، من الأربعة طبعا. الله يهديك. إيه، ليش ترك رأي لأي من الأربعة وأخذ برأي ابن حزم؟ هوا ها؟ هذا اللي خايفين منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلك توافق عليه شيخ أن ينقل هذا الباب لماء الأهمية والغرفة، ينقل هناك مبدئيا، أو أنه يصنع باب آخر. لا، حتى يخليك على الثاني مو على الأول. نعم، هذا الباب ينقل هناك. لا، خليك على الأولانية، على الثاني مو على الأولانية. هذا اتركه، حط باب هنيك. أي نعم. أنا مني يعني يكون هناك ألطف وأحسن وبتحصر الجهة كلها وتريح أبو ليلى من صوت الباب ترق. أما هذا زيت على هذا الوقت. سبحانك الله كنا قلنا مسألة الدف زي ما فرضت. ثم جاء الشيخ بين اسمع، هل ارجع يا شيخ؟ هل اقوى اني متولي؟ لا، لانه ما بتعطى مفاسد. لكن اللي مسألة فروج، مسألة مسألة فروج شخصية، لا يتعلق بها تحليل ولا تحليل فروج او كذا.